وهي قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر النعم فقط، بل لا بد من قرن هذا الذكر بالشكر. اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم، نعمة هنا مضاف مفرد مضاف، فيشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمة الله عليكم، قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على ايش؟ على أن المخاطب أهل مكة، ولكن نقول اذكروا نعمة الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيرة جدا كما أسلفنا الأمثلة عليها. تكون نعمة بالإيجاد إشباب والإمداد والإعداد، كل هذه من الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي، هل من خالق من زائدة وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا وخبر المبتدع يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق، هل أداة استفهام فعل حرف حرف، فهي أداة استفهام، ومن زائدة زائدة زائدة زائدة زائدة، كيف زائدة زائدة؟ هذا نعم زائدة لفظا زائدة للمعنى، لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على العموم. هل من خالق فخالق إذا المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره مع نبوها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب غير الله فيه قراءة غير وغيري وكلاهما صحيح، نعم. أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة لللفظ، لفظ خالق يعني خالق مجرور. وأما على قراءة الرفع فهي صفة تابعة لمحل خالق، لأن محله الرفع على الابتداء. ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لف ونشف مشوش، نعم عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا. في كلام المؤلف لف ونشف مشوش، يلا شيخ ما معنى هذا؟ هو على كل النفس والنشأ المشوش هو أن يقدم ما حصل. ما أريد أن تعرفني به، أنا ولا أخوان أعرف، أريد أن تنظر به. يعني المفروض يقول بالجر، نعم المفروض يكون بالجر هناك وعلى اللفظ. طيب من يعرف؟ من يجي طلع ايش؟ نعم. هو قال بالجر. يعني هو قال ايش؟ بالجر. لا. قال نعت لخالق. شوف غير الله وش يقول بعد هذا؟ بالرفع والجر. طيب. قال بالرفع فقط ما عرف الرفع. يعني كيف يكون الرفع؟ قال بالجر نعت. يعني إذا كان تبين مرتب كان الرفع تبين حتى كيف يكون الرفع. لا. لما ذكر الرفع والجر بعدين قدم الجر. هذا دفن وهذا للجر. وهذا الجر ومحله وهذا للرفع. لا هذا لف نشرب نشرب نقول غير مرتب لسا في القرآن أو في الحديث وما في كلام الناس نقول مشوش لف مشوش. نعم طيب بالرفع والجر نعت لخالق لو كان مرتب الأول نعت لخالق محلا ولف لأن بالرفع يكون نعت المحل الجر يكون نعتا لله. طيب ما يهم على كل حال إن قول الله فيها وشاء فيها قراءتان ولكل منهما وجه في اللغة العربية وقوله يرزقكم يقول مالك خبر المبتدا هل الفعل نفسه خبر المبتدا أو الجملة الجملة لكنهم عند الإعراب يتساهلون انتبهوا لهذا فمثلا يقول فلان في المسجد يقول في المسجد جاءوا اليوم خبر المبتدا هل خالقنا لا يرزقكم يقول يرزقكم خبر المبتدا وإن كان هو جملة قوله تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى النفي وقد ذكرنا سابقا ان الاستفهام اذا كان بمعنى النفي فانه مشرب معنى التحدي يعني لو قال لا خالق قول الله يرزقكم استقام الكلام لكن اذا هل من خالق صار ابلغ لانه يتضمن النفي والتحدي كانه يقول أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض ثم قال تعالى في آية أخرى أروني ماذا خلقوا من الأرض طيب يقول هل من خالق غير الله خالق الخلق في الله التقدير ومنه قول الشاعر ولا أنت تثني ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق تقضي ما خلقت يعني ما قدرت ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير الإيجاد المسبوق بتقدير نعم فهو خالق بمعنى لا بمعنى موجب إيجادا مسبوقا بتقدير طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الجواب لا لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عما سوى الله وقلنا إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق وأجبنا عن ذلك بماذا؟ بأن خلق غير الله وفق إجتماعي نعم ليس إيجابي ولكنه تحويل من صورة إلى صورة وأيضا ليس عاما وليس عاما والشيء الثالث أن خلق غير الله هو من خلق الله في الوقت والله خلقكم وما تعملون حتى لو اليوم الذي خلقت هذا الشيء يعني أوجدته بمعنى غيرته من حال إلى حال فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول إن الخالق الحقيقي هو الله وقوله يرزقكم بمعنى يعطيكم لأن الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه وقوله من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء بالمطر وهذا لا شك أنه داخل فيه فإن المطر من الرزق النازل من السماء وهل هناك غيره رزق ينزل من السماء نعم الوحي وهو رزق معنى وفي شيء آخر المن والسلوى أما وش المن والسلوى على بني طيب لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا أو لم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فهي تنزل من السماء وهي رزق من العباد أيضا ومن الأرض هي من الأرض ومن السماء طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق اللي دون المطر يعني الرطوبة هي من السماء أيضا وهي رزق لأنها تنفع الأشجار. طيب وقوله من السماء ومن الأرض قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيه؟ السماء. النبات صح لكنه فاصل لأن الرزق من الأرض أكثر من النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقول والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره. قول للتقرير ثم قال أي لا خالق هذا شبه تناقض لأن قوله لا خالق يقتضي أن يكون معناه النفي وهو كذلك فهو للنفي المشرى بالتحدي وأنه لا خالق إلا الله. إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فما الواجب أن نعبد الله وحده أو لا؟ استمع قال الله عز وجل لا إله إلا أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص في التصور ونقص في العقل أيضا والتصور نقص في التصور والعقل والتصور أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد الله والعزة ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر نعم يقول إن في ناس في الهند يعبدون البقر وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه نعم وفضع القطار يمشي بسرعة إذا وقف تصادمت الأقراص ومات اللي فيها تكسر لازم لأن هذه إله والإله ما يمكن أن يبتدع التي تدخل نعم ولا تدخل الدكان وتأكل وتأكل ما شاءت وتأكل ما شاء. المهم هل هذه عقول؟ ما هو عقول؟ في الجاهلية يصنعون إلها من التمر فإذا جاءوا أكلوا نعم أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده بإقراركم واعترافكم فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. فإعراب هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام أو يخرج يدخل إن أقر بها ويخرج إن أنكرها إعرابها فيه ست أوجه للنحويين وألف بعض العلماء رسالة كذلك ولكن أحسن ما يقال في إعرابها أن لا نافة للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف تقدير حق لا إله حق وإلا أداة استثناء وحق والله بدل من الخبر المحذوف بدل من الخبر المحذوف. طيب وهل النفي هنا مسلط على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليست بحق. قال الله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر وقال فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها ربوبية. فأنا تؤفكون من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق؟ لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن لأن لا إله إلا هو هذه توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. كلمة توحيد تشمل يعني الربوبية أيضا، ولو قال فأنه تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه خالق وحده لكان أحسن. وقول تصرفون فأي تصرفون، تصرفون فالأفك بمعنى الصرف ماضيه أفك ومضارعه يأفك أفكا من إفك أفكا بفتح. أما الإفك الكسر فهو الكذب، وكذب في الواقع يتفق مع الأفك من حيث المعنى، لأن الكذب والأخطار بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن من صرف. طيب إذن تؤفكون أي تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه خالق وحده. والاستفهام في قوله فأنا تؤفكون الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفعل الشرط يكذبوك، وجوابه فقد كذبت واقترن بالفاء لأنه مصدر بقد. طيب إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر مجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس ببدع، ليس ببدع من بني آدم وليس غريبا من صنيع بني آدم، فقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوامهم، حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب حتى إن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعظيم، للتكثير والتعظيم، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا كذبت. كذب نوح وكذب إبراهيم وكذب موسى وكذب هارون وكذب عيسى، وهؤلاء أولو العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا. فتكذيبك إذن ليس ببدع، ويراد بهذا أمران: أحدهما تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا علم أن غيره أصيب بمثل مصيبته تسلى، يتسلى بذلك. لو أن أحدا أصيب بحادث غام، نعم، ثم رأينا الحوادث، واحد من كسر يده، واحد من كسر أصبعه، واحد من كسر فخذه، واحد من كسر صلبه، فقام الذي انكسر أصبعه يصيح ويتضجع، قلنا له فلان انكسر صلبه، وش يكون؟ يخف عليه الأمر وينساه، لأن تسلم النفس بالغيب له أثر عظيم. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فاشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشأن في حال الناس في الدنيا.

وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، وذكروا نعمة الله، وليس نعمة فقط ولكنها جنس فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء عادت إلى البدن أو العقل أو العرض أو المال. طيب، وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله، بدليل ضرار، بدليل لا خالق إلا الله، بدليل أنه خلق من الآية. من الآن نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل لفظ أو كل جملة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غيره؟ في أي كلمة؟ اعتب آية على الكلة، خصص لي محل الفائدة. هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب وجه ذلك أنه لا خالق غير الله؟ أنا؟ إيه؟ هو الذي رزقنا. لا، وجه ذلك من صيغة اللفظ هل من خالق غير الله؟ إنهم قالوا إنهم أقروا. نعم عادي. من خالق؟ نعم. هنا هل استفهام بمعنى النفي؟ صح، استفهام بمعنى النفي، كأنه قال لا خالق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق يأتي الإنسان من فوق ومن تحت، من يروح من السماء والأرض كذا. طيب، كما قال تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد. إن أنا سوى خليها تلوهاد رزقكم من السماء والأرض. نعم، هاي فيها الإمداد، لأن الرزق إمداد الإنسان. مخالق مخالق غير الله، هذا الإيجاد. طيب، الدين الثالث. نعم. لا يتعمد كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول الحق ولا لا؟ فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مدلاتها فإن تفرقون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت محرق؟ طيب، نعم، سياد؟ كيف ذلك؟ عندما لا خالق غير الله، قلنا ولا خالق غير الله، يجب أن نكون من الجرأة الحدود بعبادته. يعني كمان هو خالق وحده، فيجب أن يكون هو معبود وحده. طيب، ولهذا نقول توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يتضمنه، لأن ما يعبد لا يعبد إلا من علم بأنه الرب الخالق الكامل في صفاته. وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم. لا إله إلا هو. كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قوله فما آلهة عنه آلهة؟ أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره مع إقرارهم بأنه الخالق الرازق. يعني سيد من قوله فأنا تفقون، لأن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم. ثم قال الله عز وجل وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ببدء، فالرسل قد كذبت من قبله، وهذا واضح من اللفظ. ومن فوائدها عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم من عينة الخير. توخر من الرسول إن الله سبحانه وتعالى سلم بذكر من كذب من قبل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن سنن الله تعالى بخلقه إيه أصلا؟ شنو القلم اللي معه؟ سامي؟ ها؟ وشنو المسجد؟ قلم المرأة. ها؟ وش الشيء العجيب اللي شفناه؟ ها؟ كمبيوتر. لا لا استمعي كلامك. طيب، ما هو صحيح، ما جعل الله الأغنياء من قبل الجو، لكن الظاهر أنه صار من انقرار لا سلك لك. طيب، قلنا من فوائد الآية الكريمة أن سنة الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا الأحلام؟ أنه وإن يكذبون فقد كذبت، إذا كذبت أنت فقد كذب الرسل، أنهم كذبوا الرسل كما كذبوا الإنسان. هذه يعني السنة، لأن التكذيب مثل الغيب نقول بالله. لا ليس مثل، يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس أنهم يكذبوا الرسل، وأن الرسل يؤذوا ويكذبوا ويصبروا. نعم سنة الله في الرسل أنهم يعني ما يعني يستقبلوا بالتصديق. هذا كلام الله. نعم. نعم. من قولك قد كذبت. وقد كذبت رسول. يعني الناس. كذبت رسول. قد كذبت رسول. فهذا بالماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الرسل كلما جاءت تكذب بالكلمات. هذا ما قاله الإخوان. نعم. إبتلاء الرسول. ها؟ إبتلاء الرسول. تكذيب. لا، هنا قلنا فيها تسلية للرسول وتهديد الكفار. ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة، لأنه لولا ذلك لقال الكفار طيب وإذا كذبت القوم أهلكوا ما لهم ولهم. يعني ما يمكن يثبت بأن في هذه الآية تهديدا حتى نقول إن سنة الله تعالى واحد. نعم، أيضا نقول باستفاد أن سنة الله تعالى في الناس واحدة لأنه أهلك من كذبوا الرسل وهدد من كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمدا رسول الله؟ لا. كيف ذلك؟ كذبت رسل يعني رسول وهم رسل. ولولا ذلك لم يكن لقول فقد كذب من قبلك فائده. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور الشؤون كلها إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وش وجه وجه اختصاص هذا بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا تقديم الجار والمجهول إلى الله. تقديم المهول، تقديم المهول يفيد الحصر. نعم، إذن إلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا أصابته الضراء أن يلجأ إلى ربه وأن يتعلق به. نعم، كيف ذلك؟ إذا كانت الأمور تابعة لله فليكن طلب إزالة الضرر من الله. طيب، وفيه أيضا وجوب تحكيم الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة. كيف ذلك؟ الأمور جميعا تابعة الله، ومنها الحكم بين الناس، فيجب أن يكون مرجعه إلى الله. طيب، ومنها أن من حكم غير كتاب والسنة فقد اعتدى على حق الله. فهذا طيب، لأنه قال إلى الله وحده ترجع له. طيب، ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسند ما رزقه الله من رزق، علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة، إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علم عندي. ترجع الأمور إلى الله، ترجع إلى الله. نعم، إذا أرجع إلى نفسه أو إلى خيره ما أرجع إلى الله، لم يرجع إلى الله. طيب، طيب، ومنها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل بقوله فقد كذبت رسل، والرسل إرسالهم من أكبر النعم، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل. الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأن له ربا خالقا مجدرا، لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل، حيث جعل للرسل من يكذبه، لأنه لولا تكذيب من كذب الرسل ما حصل الامتحان. فهذا من الحكم العظيمة أن يجعل الله للرسل من يكذبه، لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان. إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبيث من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا الحمد لله، ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر. نعم، ولهذا قال الله تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل، في هذه الحكم كثيرة، منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يعرف الباطل، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الباطل الذي ينازع الحق ما عرفنا الحق، لكان كل سواء، ولا نعرف هذا ولا نعرف حقا من باطل. ثم قال تعالى مبتدا الدرس الجديد: يا ايها الناس ان وعد الله حق